نعم تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركام بعضه فوق بعض ومنه مركوم فيركمه. نعم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد يدل على تجمع الشيء، تجمع الشيء. قال ركم الشيء يركمه، ألقى بعضه على بعض وجمعه ثم يجعله ركاما. يقول سحاب مركوم يعني متراكم بعضه فوق بعض، وهكذا في قوله تعالى فيركمه جميعا يجعله في جهنم، يعني الخبيث يركمه جميعا يعني يجعل بعضه فوق بعض. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. رجا طمع، وقد يستعمل في الخوف، ومنه لا يرجون لقاءنا. نعم هذه المادة لها مادة تتعلق بها سيذكرها المؤلف، لاحظ هذه رجاء، وسيذكر مادة أخرى رجاء أو أرجأ. هنا قال طمع وقد يستعمل في الخوف طمع، لكن لو لاحظت المادة الأخرى ذكرها بعد نحو 13 مادة تقرأها المادة أرجه أرجه أخره، ومنه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومرجون ويجوز فيه الهمز وتركه. أرجى أرجأ أرجى وأرجع، فهذا يرجع إلى هذا الباب. لاحظ هنا رجع ابن فارس يقول بأن الراء والجيم والحرف المعتل أصلان متباينان، أصلان متباينان. الأصل الأول عنده يدل على معنى الأمل، والثاني الناحية، هذا غير المهموز. أما المهموز فإنه يدل على التأخير، يدل على التأخير. تقول أرجأت الشيء أي أخرته، ترجي من تشاء، هذه المادة الأخرى التي ذكرها هناك أرجع، قالوا أرجح. فالحاصل أن أصل هذه المادة عند ابن فارس الراء والجيم والحرف المعتل يدل على معنى الأمل، هذا الأصل الأول ترجع إليه جملة من المعاني، ثم يتسع في ذلك الاستعمال، فربما عبر عن الخوف بالرجاء. تبهوا، قد يعبر عن الخوف بالرجاء. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فسر بالخوف، لا تخافون لله عظمة. فلا يشكل عليك هذا في كلام المفسرين أو كلام السلف، فإنهم قد يتوسعون في استعمال هذه اللفظة، وهذا قليل. يقال ما أرجو أي ما أبالي، وفسرت الآية أيضا بهذا ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تبالون لأنكم لا تعظمونه. والبيت المشهور إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وخالفها في بيت نوب عواملي لم يرج لسعها، يمكن أن يكون معنى لم يخف لسع النحل، ويمكن أن يكون بمعنى لم يكترث، لم يرج لسعها لم يبالي به، وبينهما ملازمة، لأن الذي لا يبالي لا يخاف، الذي لا يخاف لا يبالي. واضح؟ الناس يقولون من خاف سلم، ماذا يقصدون؟ هل يكون مع ذلك أنه لا يبالي يركب الأخطار ويخرج إلى القتال ونحو ذلك؟ ولهذا قالوا للبطل الشجاع يقال له بطل، يقال لأنه أبطل دمه، كأنه أبطل دمه لأنه يركب الأخطار. فهنا هذا الأصل الأول عند ابن فارس يدل على الأمل، الأمل. الأصل الآخر يدل على ناحية الشيء وهو مقصور، الرجاء. الرجاء يقال الرجاء ناحية البئر، وكل ناحية يقال لها رجاء، والملك على أرجائها نواحيها رجاء. رجى الشيء ناحيته على أرجائها. حينما نقول الآن ننظر إلى استعمالات في القرآن، قل رجاه يرجوه بمعنى توقع ما فيه مسرة، والمعنى الثاني الذي أشرنا إليه وهو الخوف، ما علاقته بهذا؟ باعتبار أن الراجي لو أردنا أن نربط الخوف بمعنى الأمل، ما يتعلق بالأمل، باعتبار أن الراجي يخاف ألا يتحقق أمله، واضح؟ يخاف ألا يتحقق أمله. الخوف، الرجاء بمعنى الخوف، فهذا الإنسان يخاف ألا يتحقق أمله، لكنه لم يقع في القرآن الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي، لا ترجون لله وقارا، لا تخافون له عظمة، لكن المهموز أرجى الأمر يرجيه بمعنى أخره، أرجى من غير همزة هكذا لغة في أرجأه، قالوا أرجه وأخاه يعني أخر أمرهما حتى ترى رأيك، وفسر بالحبس أن الذي يحبس يؤخر يبعد يعزل عن الناس. وآخرون مرجون لأمر الله يعني مؤخرون موقوف أمرهم، هذا أرجع. المقصود أن أهل اللغة حينما يتكلمون عن هذه المادة سواء كان المهموز أو غير المهموز، أرجع أو الرجاء، يجعلونه من باب واحد، ويحتمل أن يكون ذلك بمعنى لكوني أرجع، أرجع يقال فيه أرجى بألف مقصورة هكذا، ولذلك يذكرونه أحيانا بالياء، أرجاه يرجيه، أخره يعني أخره، فيلحقونه بهذا الباب، فلا يفصلون ذلك ويجعلونه مادتين مستقلتين، وإنما كأن الأصل واحد، كأن الأصل واحد، والله أعلم. قوله ترجي من تشاء منهن زواجا حسنا بمعنى إيش؟ تؤخر تؤخر تؤخر. تفضل. أحسن الله إليكم. رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. نعم، ابن فارس رحمه الله جعل هذه المادة دالة على العضو الذي هو رجل كل ذي رجل، الرجل إلا ما شذ. انظر كيف يربط المعاني بهذا الأصل الذي ذكره، الرجل الرجل. فالرجل، الرجل بإسكان الجيم، والرجالة لأنهم يمشون على أرجلهم، يقول الركبان والرجالة، الفرسان والرجالة باعتبار أنهم يمشون على أرجلهم، رجل الرجالة، الرجل هم الرجالة، والرجال الرجال، والرجلان فلان رجلان يعني راجل، راجل يعني على رجليه، يمشي على رجليه، رجلان. الآن الشائع في الاستعمال عند أهل مصر راجل يعني رجل، والواقع أن راجل يعني غير راكب، يا راجل تقول لست براجل ولكني راكب، واضح. والمرأة يقال لها رجلة، رجلة. ترجل النهار إذا ارتفع، لاحظ ما العلاقة بين هذا، يقولون كأنه قام على رجله، كأنه قام على رجله إذا ارتفع، فارس أرجعه إلى الرجل. وكذلك أيضا رجلت الشعر، إذا رجلته كأنه قوي واشتد، فإذا قوي واشتد كأنه قام على رجله. على كل حال أكذا أرجعه ابن فارس إلى هذه اللفظة أو إلى هذا الأصل، لكن على كل حال نحن نعرف أن الرجل هو الذكر من بني آدم، الرجل، وقد يطلق على الجن أيضا كما في قوله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن من أهل العلم من قيده، يعني بعض العلماء يقولون إنه لا يقال للجن رجال إلا بقيد رجال من الجن. قد مضى الكلام على هذا في التعليق على المصباح المنير. كذلك أيضا يقال رجل فلان، يعني يرجل رجلا إذا لم يكن له ما يركبه، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني المقصود بهم المشاة على أرجلهم. قد ذكرت سابقا في بعض المناسبات أن كل ماش في معصية الله تبارك وتعالى كما يقول حافظ بن القيم رحمه الله فهو من رجله، فكيف بالذي يذيعها وينشرها؟ وكل راكب في ذلك فهو من خيله. فرجالا أو ركبانا، الصلاة في حال الحرب، فرجالا أو ركبانا يعني على الأقدام أو في حال الركوب، حال الركوب. والرجل القدم، وقد يقال ذلك إلى منتهى الفخذ، قال لها رجل، قال لها رجل، من القدم إلى منتهى الفخذ. في قوله تبارك وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا جمع رجل. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، جمع رجل، جمع رجل. لماذا لا يوجد نساء في الأعراف؟ أصحاب الأعراف على خلاف فيهم ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، ما أغنى عنكم جمعكم. فإذا كان هذا يوجه للرجال وهم أهل القوة والنساء تبع لهم، فذلك يكفي في تصوير المعنى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى. ابن فارس أرجع هذا إلى أصل واحد، وهو كل كلام يستحيى من إظهاره، كل كلام يستحيى من إظهاره. يقول أصله الرفث وهو النكاح، ولهذا يقال الرفث للفحش في الكلام. يعني العبارة التي يمكن أن يعبر بها عبارة جامعة، يمكن يقال كل ما لا يحسن التصريح به وينبغي أن يكن عنه من قول أو عمل، من قول أو عمل، يعني النكاح رفث. والحديث عن النكاح رفث، حديث عن النكاح رفث. في قوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث فسر بالكلام عن النكاح، وقيده بعض أهل العلم بالكلام في شأن النكاح بحضرة النساء. وتعرفون ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، إن تصدق الطير إلى آخر البيت، فهو رفث. فلما سئل عن هذا ومحرم أشار إلى أن ذلك إنما يكون يعني في النهي بحضرة النساء، هذا في النهي في الحج فلا رفث، هكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما. لا يقصد بذلك أنه أصل معناه في اللغة، لأن الرفث يقال للكلام فيما يستحيى منه، وإنما يكن عنه، يكن عنه. ولهذا قد يكون في القول وفي الفعل، من حج فلم يرفث ولم يفسق. إيش معنى لم يرفث؟ لو جامع يكون قد رفث، لو باشر يكون قد رفث ولو لم يتكلم، فهذا أعلق بالرفث وأبلغ بلا شك، بل هو أصل المعنى عند ابن فارس. أصل الرفث هو النكاح، أصل الرفث النكاح. ابن جزي هنا كما ترون يقول الجماع والكلام بهذا المعنى، ذكر الفعل والكلام فيما يتصل به، يعني بعضهم يخصه فيما يتعلق بأمر النكاح، وبعضهم يقول كل ما يستحيى من إظهاره، لكن لما كان الغالب مما يستحيى من إظهاره هو ما يتصل بهذه الأمور، كأنه كثر في الاستعمال حمله على ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هل المقصود به الكلام؟ المقصود به الجماع قطعا، والآية نازلة في هذا. الحج أشهر معلومات، فمن حج فيهن فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. لا رفث فسر بالفحش في القول، لاحظ، بمعنى عام، وفسر بالكلام فيما يتصل بأمر النكاح. وكما سبق أن بعضهم قيده بحضرة النساء، بحضرة النساء، ولكن على كل حال الحاج ينبغي أن يمسك لسانه ولا يتكلم ولا يشتغل إلا بذكر الله تبارك وتعالى والمعروف وما يجمل وما يحسن من الكلام. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. رجز عذاب، إلا والرجز فهجر فهي الأوثان. نعم، ابن فارس يرجع أصل هذه، يرجع هذه المادة إلى أصل واحد وهو الاضطراب. لاحظ كيف الآن نجمع بين هذه المعاني، موضوع الأوثان أو موضوع ما علاقة الأوثان بهذا أو أنها تخرج عن هذا الأصل، الاضطراب. يقول: منه اشتق الرجز من الشعر، الضرب المعروف من الشعر الرجز. بأي اعتبار؟ يقول: لأنه مقطوع مضطرب، مقطوع مضطرب. أما الرجز الذي هو العذاب، وقد يقال للصنم والرجز فهجر، يقول: فذاك من باب الإبدال، لأن أصله السين، رجس. فالعرب تبدل الحرف حرفا، يعني أن هذا يرجع إلى كلمة رجس التي ستأتي بعده الرجز. لكن لما كان ابن جزي يذكر المعنى المباشر كما قلنا ويتحدث عن مادة رجز، فما معناها في القرآن؟ تأتي بمعنى الأوثان وتأتي بمعنى العذاب. لكن حينما نرجع أصل المعنى، ابن فارس يقول: الراء والجيم والزاي ترجع إلى معنى الاضطراب. طيب والأوثان ما علاقتها بالاضطراب؟ قال: لا، أصلها هذه السين رجس، مادة أخرى، بس قلبت، فقط أبدلت في حرفها الأخير، فلا يختل عنده هذا المعنى الذي جعله أصلا. على كل حال الرجز يقال لي العذاب، رجز الشيطان هي وساوس الشيطان وخطاياه، ويذهب عنكم رجز الشيطان. طيب ما علاقتها بموضوع الاضطراب؟ رجز، رجز عند ابن فارس أرجعه إلى أصل واحد، الاضطراب، أن هذا يبعث في النفس القلق، يشتت قلبه وفكره فيحصل عنده هذا الاضطراب. هل هذا له علاقة بموضوع العذاب؟ الجواب نعم، بأن رجز الشيطان يوجد له ألما وعصره، والإنسان ينزعج بسبب ذلك. ولهذا يقال الرجز أيضا لما يؤدي إلى العذاب. والرجز فاهجر، لاحظ إذا فسرت بالذنوب الرجز فاهجر باعتبار أنها تؤدي إلى العذاب. حتى بعض من فسرها بالأوثان أعادها إلى هذا الأصل، يعني ما قال كما قال ابن فارس الرجز الأوثان، قالوا لأن ذلك يؤدي إلى العذاب، فيطلق على العذاب وعلى ما يوصل إليه من الأعمال والمساولات وما إلى ذلك. الرجز الذنوب والمعاصي الآثام ما يؤدي، لأنها تؤدي إلى العذاب. أو الأوثان فعبادتها تودي إلى النار، فبعضهم يجعل ذلك عاما في كل ذنب. الرجز تفضل. نعم أحسن الله إليكم. والرجز بالسين النجس حقيقة أو مجازا، وقد يستعمل بمعنى العذاب. الرجس أرجعه ابن فارس إلى أصل واحد يدل على اختلاط. الرجس اختلاط. يقول: الرجس صوت الرعد، لأنه يتردد. هدير البعير يقال له رجس لأنه يردده، من سمع صوت البعير إذا هدر صوت يتردد فيقال له رجس. ومن هذا الباب الرجس يقال لي القذر، لأنه لطخ وخلط، رجس. لاحظ قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، من الأقوال التي مشهورة التي فسر بها الرجس أن ذلك في ما يكون به الدنس، دنس الذي تنحط به مرتبة العبد. فقد قال الله تعالى في أول هذه الآيات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنتن أشرف، فبيوت الشرف لا يصلح لها التبرج ومخالطة الرجال الأجانب والخضوع بالقول، فإن هذا للأسافل من الناس أهل المراتب المنحطة، ولذلك تجد الأمة متبذلة ولا تطالب من الحجاب بما تطالب به الحرة. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لما أمرهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، يعرف أنها حرة لكمال الستر، فهذا كمال الحشمة والوقار، وذلك يورث الهيبة فلا يجترئ عليها السفهاء. ولهذا قال: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن قراءتان، قيل قرن من الوقار، وبين الوقار والقرار ملازمة، فإن القرار يحصل به الوقار، أما الخراجة الولاجة فإن ذلك يذهب ماء وجهها وتنحط به مرتبتها ويجترئ عليها الأراذل من الناس ويطمعون بها، بخلاف القارة في بيتها. ولذلك تجد للقارة في بيتها التي لا تخرج من الصيانة والحشمة وكمال المروءة والوقار والبهاء ما لا يكون للخراجة الولاجة التي لربما خالطت الرجال، فإن خضعت بالقول فذلك، فإن تبذلت في حجابها فذلك أحط في مرتبتها، حتى تهبط إلى مراتب منسفلة تمتهن وتبتذل وتكون سلعة رخيصة يطأها كل غاو بقدمه، كما هو مشاهد في البلاد التي توطأ فيها النساء بالأقدام وتعرى أجسادهن ويبتذلن ويعاملن، كما هو مشاهد ومعلوم. حتى أولئك هم يقرون ويعترفون، النساء منهم والرجال والذين في منظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، كلهم يقولون ليس من الإنصاف أن توضع النساء مع الرجال في مجالات العمل، وذلك أن المراتب القيادية يعني في الوظائف تكون دائما من نصيب الرجال لأنهم الأقدر، فالمرأة تكون مظلومة لا يكون لها إلا من الوظائف التابعة سكرتيرة ونحو ذلك، فتنعدم الفرص القيادية في حقها. هم يقولون هذا، يقول لا ننصف المرأة إذا وضعناها مع الرجل لأن الرجل قدراته أقوى فيتفوق فتكون له المناصب القيادية والمرأة سكرتيرة ونحو ذلك، فنهضم حق المرأة. والذين يدرسون في المدارس المختلطة ويدرسون يشكو الطالبات، يقولون بأن الفرص تضيع علينا بسبب أنها تحتاط وتحترز كثيرا بحضرة الأولاد، لأنهم يعلقون ويتندرون ويضحكون ويهزؤون بها إذا أخطأت فلا تجيب ولا تشارك. ولذلك أجروا دراسات على الطالبات في حال الانفراد في الدراسة وفي حال الاختلاط، فوجدوا أن اللاتي يدرسن منفردات عن الطلاب يتفوقن ويبادرن ويشاركن ويحققن نتائج أعلى، أما اللاتي يدرسن مع الذكور فإنهن يكن في حال من الخمود والخمول وإيثار السكوت، فلا تشارك ولا تجيب ولا تسأل عما أشكل عليها لئلا يهزأ بها أو تنتقص، فهي تحاول أن تتجمل. هذا بالإضافة إلى شكوى أخرى يقولن بأن العناية أصبحت تشتد في جانب المظهر، يقول نعتني بمظاهرنا لأن عندنا الرجال، فتتجمل وتتزين لعلها تجد من يقبلها ويتخذها خليلة أو نحو ذلك. هذه جناية الاختلاط أو بعض جنايات الاختلاط. حتى الذكور يقولون عندهم إحجام العناية تنصرف إلى الفتيات، وأيضا هو يتحرز ويتحرج لئلا يظهر في مظهر لا تعجب به الفتيات، ويحاول أن يظهر أنه متفوق أنه لا يخطئ، ولذلك لا يسأل إذا لم يفهم لئلا يبدو أنه قليل الفهم أو جاهل، وكذلك يخشى أن يجيب أو يبادر فيخطئ فيكون ذلك نقيصة في حقه. فهم يتنافسون هؤلاء الذكور في الاستحواذ على إعجاب هؤلاء الفتيات، من يحصل له الإعجاب بصورة أكبر. بعض هؤلاء تقول أبدو أحيانا، أحاول أن أبدو أحيانا بحسب البيئة أني فكاهية ظريفة، وأحيانا أبدو بحسب البيئة الأخرى أني رزينة، وأحيانا أحاول أن أبدو أني بلهاء بحسب المكان الذي تكون فيه. إذا كانت عند أناس تشعر أنهم يؤثرون الوقار والرزانة صارت رزينة، إذا كانوا يؤثرون الدعابة وكذا بدت بهذه الحال. على كل حال أن كنا نتحدث عن الرجس، وكل ذلك من الرجس. على كل حال أن كنا نتحدث عن الرجس أو نتحدث عن الرجس وكل ذلك من الرجس، فهذا من الدنس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. رجس خضوع بالقول، اختلاط بالرجال الأجانب، التبذل، التبرج، رجس دنس يقدر الشرف. يقول قد هنا بن جزي يقول يأتي معنى النجس حقيقة أو مجازا، يعني النجاسة المعنوية يقصد، وقد يستعمل بمعنى العذاب. الرجس القدر الحسي أو المعنوي، ويطلق على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة. ويقال أيضا للعذاب الذي يقع بسبب ما يستقبح، أكذا يقيده بعضهم، يعني كأنهم يرجعونه إلى معنى ما يستقبح، ما يستقبح وما ينتج عنه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى أن قال فإنه رجس. رجس بمعنى يعني نجس، قدر. اجتنبوا الرجس من الأوثان، رجس كذلك دنس معنوي، دنس معنوي، قدر معنوي. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هنا يفسر بالعذاب. وكذلك أيضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني معنى كفرا وضلالا، فهذا القدر المعنوي. تفضلنا. أحسن الله إليكم. رهب خوف ومنه يرهبون. نعم، ابن فارس يرجع هذا إلى أصلين. رهب الأول يدل على خوف، يدل على خوف، هذا الذي ذكره ابن جزي، خوف. من ذلك الرهبة، تقول رهبت الشيء رهبا ورهبا ورهبة. ومن هذا الباب الإرهاب، والإرهاب هو قدع الإبل من الحوض وذيادها. الإرهاب قدع الإبل من الحوض وذيادها، هذا الأصل الأول يدل على خوف. والأصل الثاني عند ابن فارس يدل على دقة وخفة، دقة وخفة. الرهب يقول، شوف عكس الأول الخوف، نعم يدل على خوف. الرهب الأصل الثاني الناقة المهزولة، الناقة المهزولة. الرهاب الدقاق من النصال. الرهاب عظم في الصدر مشرف على البطن مثل اللسان، آخر هنا ملتقى الأضلاع في الصدر آخره فيه عظم دقيق مثل اللسان، يقال له الرهاب. الآن الأطباء النفسيون يقولون الرهاب، مرض الرهاب، يقصدون به الخوف الاجتماعي أو الخوف من خلطة أو الخوف من مداخلة الناس والاجتماع بهم، ينعزل ويتخوف من مواجهة الناس ومن مقابلتهم، قال فيه رهاب. وبعضهم يقول رهاب، رهاب. ولا أعلم أصلا للضم هكذا بالضم مع فتح، رهاب رهاب، لكن الله أعلم. في قوله تبارك وتعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، رهبة هنا بمعنى الخوف. الخوف، ولكنه خوف خاص، الرهبة، كأنه خوف مع تعظيم لهذا المخوف منه. ولهذا الناس يعبرون بها الآن استعمال دارج، يقولون هذا الشيء رهيب، هم يقصدون به ماذا؟ أنه فيه جانب عظمة، يقصدون هذا، معناه ليست هي بمعنى العظمة، لكنه خوف خاص كأنه مع عظمة. تقول فلان يعيش في رهبة، يشعر برهبة ليس بمجرد الخوف، وإنما الخوف مراتب، ومن مراتبه الرهبة، فهي خوف خاص كأنه مع تعظيم المخوف منه، وإلا الخوف منه ما يكون من قبيل الرعب الذي يملأ القلب، وقد يصير إلى حال من الهلع، كأنه يقتلع القلب وتسقط قوى الإنسان، لا قلب له، إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، ما قال نصرت بالخوف. فالرعب أشد، إذا وجد الرعب فإن ذلك يعني أن الفكر يتشتت والقلب لا يعقل، إيش في رعب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، بمعنى تخيفونهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني خوفا، هذا على تجوز، يعني إذا فسر بمجرد الخوف، وإلا هو أخص من ذلك. مثل ما يأتي في الرأفة، ما معنى الرؤوف؟ بعضهم يفسره بالرحيم كما سنعرف. تفضلنا. أحسن الله إليكم. رؤوف من الرأفة، وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. نعم، يعني هنا يفرق بين الرأفة والرحمة، وسيتضح لكم هذا إن شاء الله على هذا التفريق. الرأفة ابن فارس، الراء والهمزة والفاء، يرجع ذلك إلى أصل واحد، يقول تدل على رقة ورحمة، رقة ورحمة، يعني رحمة رقيقة، رحمة خاصة، ليست كل رحمة رأفة، وإنما رحمة رقيقة. لاحظوا، إذا وجدت هذه الرحمة الرقيقة لا يحصل معها المكروه، لا يحصل معها المكروه، سيتضح لكم هذا أكثر. فالرأفة تفسر بالشفقة من مكروه ينزل به، وقد تفسر، بعضهم يفسرها يقول هي أشد الرحمة، يعني هي رحمة خاصة. ابن جرير يقول هي أعلى معاني الرحمة، وفسرها الخطابي الرؤوف بمعنى الرحيم العاطف في رحمته على عباده. بعضهم يقول هي أبلغ الرحمة وأرق الرحمة. انظر إلى التفريق الذي ذكره القرطبي بين الرأفة والرحمة، مما يتفق مع ما ذكره ابن جزي، ومن تأمل المعاني السابقة التي ذكرناها أدرك الفرق، لكن هذا يشرحه. فالرأفة كما يقول القرطبي نعمة، نعمة يعني من جميع الوجوه ملذة، يعني ليس فيها ألم. أما الرحمة فقد تكون مؤلمة في الحال، لكن تكون عاقبتها لذة، تكون عاقبتها لذة. مثلا في قوله تعالى في الحد، حد الزنات، ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة، بأي اعتبار؟ ضرب العصاة رحمة، أليس كذلك؟ هو رحمة، الحدود رحمة، رحمة للمحدود ورحمة للمجتمع، فهذا المحدود يكون ذلك كفارة له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رحمة. قال لا تأخذكم، ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة، الرحمة إقامة الحد رحمة، لكن لو كانت رأفة فالرأفة تكون بترك المؤلم، تكون مع ترك المؤلم، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لا يكون معها ما يؤلم. ولهذا نهى عن الرأفة ولم ينهى عن الرحمة. واضح الفرق بينها؟ رأفة رحمة خاصة بشفقة، لا يكون معها ما يؤلم، إنما لذة فقط، ويجنبه ما يؤلمه. الحد رحمة، فيضرب وهذا رحمة. فنهى أن توجد الرأفة التي توجب إسقاط الحد أو تخفيف الحد بالصفة أو التقليل في العدد. هذا هو الفرق. ولذلك انظر إلى كلام ابن جزي في التفريق: الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة، أعم من الرأفة. لكنه هنا جعل الرأفة في دفع المكروه فقط، دفع المكروه، يعني لا يقام عليه الحد مثلا في المثال السابق، دفع المكروه. وكأنه والله أعلم أن الرأفة فيها جلب المحبوب ودفع المكروه، فهي قريبة من الرحمة، إلا أنها خص منها، فهي رحمة رقيقة، رحمة رقيقة، والله أعلم. رحمة مع رقة، مع رقة ورحمة يعني. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لاحظ فرق بينهما، رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها، رأفة ورحمة. الرأفة بمعنى الشفقة، رحمة رقيقة فهي أخص منها، فتكون كأن يعني تغاير مثل هذه المعاني الدقيقة منزلة التغاير المطلق، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. مرضات مفعلة من الرضا. ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد يدل على خلاف السخط. قال: رضيه اختاره أو طلبت به، طابت به نفسه، رضيه، رضي به إذا طابت نفسه به، قنع به، رضي عنه أحبه، أقبل عليه بوده. الراضية يعني ذات الرضا، أو بمعنى اسم مفعول يعني مرضية، فهو في عيشة راضية، راضية فسر بهذا وهذا، ذات رضا أو أنها مرضية، عيشة راضية. قوله تبارك وتعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني رضاي. وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، بات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. تبتغي مرضات أزواجك، يعني رضا الزوجات. تفضلنا. أحسن الله إليكم. راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. طيب، ابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد يدل على ثبات. الرسو يدل على الثبات، رس الشيء ثبت أصله ورسخ، أرساه جعل أصله ثابتا، جعله ثابت الأصل راسخ. المرسى مصدر أرسى بمعنى ثبت، أو هو بمعنى المنتهى والمستقر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني منتهاها، وين تنتهي، متى يكون وقتها، استقرها، متى تقع وقوعها، فهذا بمعنى الثبوت، أو منتهاها ومستقرها. فكل ذلك يرجع في المعنى عند ابن فارس إلى أصل الثبوت. تقول: رست السفينة إذا استقرت وثبتت بعد أن كانت في لجة البحر. الله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. رواسي الجبال، قيل لها رواسي لأنه يكون بها ثبات الأرض لئلا تميد. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، وهي هذه الجبال بمنزلة الأوتاد. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مرساها يعني أنها ترسو باسم الله وتجري باسمه، فهذا يرجع إلى معنى الثبات. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. رغد كثيرا. الرغد أرجعه ابن فارس إلى أصلين. الأول أطيب العيش، الرغد، عيش رغد ورغيد يعني طيب واسع، أرغد القوم إذا أخصبوا، قال رغد العيش إذا اتسع ولان وطاب. الأصل الآخر عكس هذا، يعني لاحظ هذا بمعنى الاتساع وطيب العيش، الآخر العكس. المرغاد يقولون هو الذي تغير حاله في جسمه ضعفا، مرغاد، ومن ذلك المرغاد الشاك في رأيه لا يدري كيف يصدره، قال له مرغاد، يدل على الضعف. الأول يدل على الاتساع وطيب العيش ونحو ذلك، الثاني يدل على الضعف، لكنه لم يأتي في القرآن المعنى الثاني. ابن جزي هنا كما ترون يقول رغدا يعني كثيرا، هذا معنى الاتساع، العيش الرغيد الطيب الواسع. وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني التوسع في الطيبات واللذات في الجنة من أنواع المطعوم. وهكذا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغد يعني واسع لا ضيق في العيش عندهم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ربوة مكان مرتفع. نعم، ابن فارس رحمه الله يرجع هذا إلى أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلو، الزيادة والنماء والعلو في كل استعمالاته، الربوة والربوة المكان المرتفع، وهذا معروف ومستعمل إلى اليوم، ربوة المكان المرتفع. طيب الربو، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما تبعته إلى البقيع في ليلة تظن أنه قد ذهب إلى بعض نسائه، كان ذهب يزور أهل البقيع عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فلما رجعت مسرعة تريد أن لا يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في فراشها، فلما رجع سألها حينما وجدها حشوا رابية، يعني نفس يتصاعد بقوة، فالربو يقال لارتفاع النفس. الربا من ذلك بمعنى الزيادة لكنها بغير وجه حق في المال، الربا. ويأتي أيضا بالهمز أربأ، أربأ بك عن كذا، يعني يرجع إلى هذا المعنى، أرتفع بك عنه، أربأ بنفسك، يعني ترفع عن هذا الأمر، أربأ بنفسك عن كذا، أربأ بنفسك عن هؤلاء، يعني أرفع نفسك عنهم فليسوا بمرتبتك، وهكذا. بقوله تبارك وتعالى عن المتصدقين الموقنين بالخلف والعوض من الله تبارك وتعالى، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. جنة بربوة، مكان مرتفع، أطيب الأماكن للزرع. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع. والمادة التي ذكرها ابن جزي بعده هي تابعة له، ويقال فيها ما قيل هنا، الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا الزيادة في المال غير وجه مشروع، وكذلك يربي الصدقات يعني ينميها لصاحبها فتكون التمرة كالجبل يربيها كما يربي أحدكم فلوة. وهكذا في ما جاء بهذا المعنى، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ترتفع حينما يتحرك النبات في داخلها ترتفع. هذه الربا، الربا أصله واوي، يقولون راء والباء والواو، وبعضهم يقول غير هذا. تفضل. نعم، الربا تقرأ اللي في الربا. ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات وربت الأرض انتفخت. نعم، كما في قوله تبارك وتعالى: فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني يرتفع على الماء، رابي عالي، أخذهم أخذة رابية يعني زائدة في الشدة. أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر علوا وقوة وشدة، أربى أقوى وشد وأعلى ونحو ذلك في نكث الأيمان، اتخاذ الأيمان دخلا بينهم، يعني كل ما وجد ناس أقوى تحالف معهم وترك الأولين الذين كان قد عاهدهم، يتلون كثيرا. أحسن الله إليكم. أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. نعم، هنا قال هو فرج المرأة، لكن على كل حال ابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة، الرقة والعطف والرأفة. لاحظوا كيف يربط المعاني الأخرى: الرحم علاقة القرابة، ثم سميت رحم الأنثى رحما من هذا، بأي اعتبار؟ لأن منها ما يكون به ما يرحم ويرق له من الولد، يكون في الرحم. يقال الرحم هو موضع الجنين في جوف المرأة، موضع الجنين، وهذا أدق من تعبير بالفرج، لكنه يتصل به. ويقال رحمه رحما ورحما ورحمة ومرحمة، رق له وعطف عليه. وقد تطلق الرحمة على ما يكون سببا في رحمة الله تبارك وتعالى من الرسول أو الكتاب والوحي ونحو ذلك، فهو سبب الرحمة. وتطلق أيضا على النعمة التي تنشأ عن الرحمة، قال المطر رحمة، المطر رحمة، لما يحصل للناس نعمة أو نحو ذلك يقال هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض السلف قد أنكر مثل هذا الاستعمال، يعني في الأمور الدنيوية الرحمة للمطر ونحو الخصب ونحو هذا، يعني ابن عباس رضي الله عنه أنكر مثل هذا على من قاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال هو القرآن، فبذلك فليفرحوا هو القرآن برحمته. لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي سبق، المعنى الواسع، أن الرحمة قد هي أصلها في المعنى كما سبق، يقال لمعنى الرأفة والرقة والعطف نحو ذلك، لكن قد تستعمل على السبب الموصل إلى، قد تقال لسبب الموصل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وقد يكون ذلك مقولا فيما ينتج عن الرحمة. ولذلك فإن أهل التأويل يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، وهذا غير صحيح، فإن هذا من لوازمها، من لوازم الرحمة. على كل حال الرحم يقال لعلاقة القرابة كما سبق، ورحم المرأة كل ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، جمع رحم، صوركم في الأرحام. أما قوله وأولو الأرحام يعني القرابات، القرابات، وأولو الأرحام في الفرائض نوع من القرابات، يعني الذين لا يرثون بالتعصيب، أولو الأرحام كيف؟ وينشر رحمته، فهذا ينزل الغيث وينشر رحمته، فالرحمة أوسع من الغيث، لئلا يكون ذلك من قبيل التكرار، ينشر رحمته. يحتمل يكون ينشر الغيث الذي يقال له رحمة باعتبار أنه ناتج عنها، يحتمل أن يكون أوسع من ذلك، ينشر رحمته، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، فيكون بسبب ذلك، ويكون أيضا بالخصب وإدرار الأرزاق وزوال ما يوجبه القحط من القنوط، ويكون العباد قنطين آيسين، فيحصل لهم شيء من الانشراح بهذا الغيث، إلى غير ذلك، ينشر رحمته في هذا وفي غيره، ينشر رحمته. تجد إذا نزل هذا الغيث ترتع البهائم وتفرح حتى لو لم يكن الخصب، يعني بمجرد نزول الغيث تفرح البهائم ويظهر ذلك عليها وعلى سلوكها، وكذلك أيضا يظهر ذلك في الطير وفي الناس ممن لم تتدنس فطرهم، يفرح الصغار والكبار بالمطر. نعم أحسن الله إليكم. رأى وفي النسخة الأخرى أراني، رأى وأراني، من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد يدل على نظر وإبصار بعين أو بصيرة، بعين أو بصيرة، هذا الذي يشير إليه ابن جزي رحمه الله بأن رؤية العين أو رؤية القلب، رؤية القلب هي البصيرة، رؤية العين تكون بالبصر. البصر، لاحظ سائر وجوه الاستعمال حينما نرجعه إلى هذا أو هذا. الرأي، الرأي هل يرجع إلى نظر العين؟ لا، لكنه يرجع إلى نظر القلب، ما يراه الإنسان في الأمر يجمع على آراء هو نظر القلب. قال له رأي، نتيجة الفكر، قال له رأي، والفكر إنما يكون في القلب، يكون في القلب. والرئي، الرئي همزة ساكنة كسر الراء، رئي يقال الرئي لما رأت العين من حال حسنة، هم أحسنوا أثاثا ورئيا، يعني المنظر أجمل وأبهى وأحسن منظرا. والرواء يقال لحسن المنظر، الرواء. فعلى كل حال قال رأى رؤية يعني نظر بالعين، ورؤية القلب بمعنى العلم أو الظن، يعني الرجحان عنده، أنا أرى كذا بمعنى أنه يغلب على ظنه، يعني أن الحكم عنده ليس بقاطع ليس بجازم لكنه غالب، قال بعلم أو ظن. والرؤية ما يراه النائم، لاحظ كل هذا يرجع إلى رأى بعينه أو بقلبه، الذي يراه في المنام هل يراه بعينه؟ لا، يراه بقلبه الرؤية. إذا قيل أرأيت المعنى أأبصرت أو أعرفت، عرفت هذا يرجع إلى القلب، وأبصرت إلى العين ويقصد به التنبيه، يعني أخبرني أرأيت. وإذا قيل ألم ترى فهذا للحث على النظر والاعتبار، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، الآية. على كل حال أيضا بالنسبة للرأي يمكن أن يكون مصدرا، مصدر لرأى رأيا بمعنى أبصر أو بمعنى اعتقد. أيضا رأي العين يعني رؤية البصر، يرونهم مثليهم رأي العين بأبصارهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني بمعنى الاعتقاد. رأى يرائي الرياء، يعني أرى الناس خلاف ما هو عليه يتصنع لهم ويلاحظ رؤيتهم، يلاحظ الرؤية. وهكذا الذي ذكره ابن جزي قال من رؤية العين يتعدى إلى واحد، من رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين، لكن هذا مقيد كونه يتعدى إلى مفعولين، أقول إلا إذا كانت بمعنى عرفة، إذا كان بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين، إذا كان بمعنى عرفة فإنه لا يلزم به ذلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذه رؤية العين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، رؤية العين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على خلاف بعضهم يقولون تمثل له يعقوب عليه السلام فيكون رؤية عين، وبعضهم يقول رؤية قلب بمعنى ما قام في قلبه حينها، على خلاف في تفسيره. ما كذب الفؤاد ما رأى، أضاف إلى الفؤاد، فهذه رؤية القلب. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه رؤية عين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات، هذه رؤية، نعم رؤية المنامية، رؤية القلب. وهكذا قول الشيطان إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة فتكون رؤية عين بهذا الاعتبار، والله أعلم. طيب توقف عند هذا. الرئي يا شيخ أحسن الله إليك. كيف؟ الرئي الذي قيل في الوحي. الرئي ليس بمعنى مس الجان أو يكون له صاحب من الجن يريه أشياء لا يراها الناس، يريه أشياء لا يراها الناس، الله أعلم. قال رئي من الجن ورئي من الجن بالكسر وبالفتح، يعني مثل المصاحب أو القرين الذي يريه ما لا يراه غيره. وهذا يحصل أحيانا، يعني يبتلى به بعض الناس إما بكسبه وإما أن يكون ذلك ابتلاء، يعني بكسبه كالذي يتعاطى الكهانة أحيانا ونحو ذلك، ويصور له من الشياطين من يلزمه ويكون قرينا له فيطلعه على بعض الأشياء وبعض الأمور فيكون ذلك فتنة له. وهذا يحصل لمن يتعاطون الشعوذة والكهانة ونحو ذلك، وقد يقع فيه بعض الرقاة بمزاولات حتى يصل الحال بهم إلى، في بعض الحالات يصل إلى الإشراك وعبادة هؤلاء الشياطين وتقديم القرابين لهم وأمور مفزعة كثيرة، لأنهم لا يعطونه شيئا إلا بشيء فيتدرجون معه. ففي البداية يقولون نحن من الجن المسلمين، وقد يظهرون له أنهم قد أسلموا على يده، وقد يظهرون له أنهم ملوك الجن، ثم بعد ذلك يطاوعون فيما يطلب منهم في البداية، فيبعثهم على أشياء يطلبها، ولربما كشف بعض العلل والأمراض لمن يريدون ويفيدون إليه، يقول هذا به كذا وهذا به سحر وهذا به كذا، وهذا كله لا يصح ولا يصدق هؤلاء، وهم لا يبذلون شيئا إلا بشيء. ثم بعد ذلك يصل الحال إلى أمور لا تحمد، لا تحمد. وبعض الناس قد يصير هو إلى حال يتكلم الشياطين على يده، فلربما يعبر الرؤى ويتكلم القرين على لسانه، ويسبق ذلك كما يسبق على ألسن الكهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك، لما قال لي ابن صياد قال هو الدخ، يريد أن يقول الدخان، يعني سورة الدخان، فألقاها خطفها من الشيطان الذي ألقاها عليه دون أن يعقلها، فقال الدخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فهكذا يلقي الشيطان أحيانا تعبير الرؤى على لسانه قرين فتجري دون أن يعرف منشأ ذلك، يعني دون أن ينظر مرجع التعبير إلى أمور تتعلق بالفراسة وما يلهمه الله عز وجل العبد، فيكون ذلك له تعلق بالعلم والموهبة بنوع من القياس، فتجد مثل هذا يسبق إلى لسانه دون مقدمات، يعني دون نظر. وتجد مثل هذا يحصل أحيانا ابتلاء، وبعض الناس يقول إنه يسبق على لسانه الشيء فيقع كما قال، ويكثر هذا منه جدا، ويقول الآن يأتي فلان ويأتي، الآن يتصل فلان ويتصل، وأمور من هذا القبيل. هذا قد يكون مما يلقيه القرين على لسانه، وقد يكون بعض هؤلاء لربما يكون معه شيء آخر من مس أو أمور من هذا القبيل، وليس ذلك بلازم، والله أعلم. هذه أمور غيبية، لكن من وجد شيئا من ذلك دون كسب منه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لا يشتغل به ولا يلتفت إليه، ولا يعد ذلك لا من قبيل الكرامة ولا العلم ولا المعرفة ولا المزية ولا شيء، وينصرف عن هذا. الصواب شيخنا، الصواب رأى أم أراني أم هما بنفس المعنى؟ نفس الشيء، نفس الشيء. إذا قيل رأى من رؤية العين ورؤية القلب، رأى وأرى، أراني لكن إذا مشينا على الأفعال رأى، أو نقول المصدر الرؤية. هذا يقول ما المقصود بقوله بت أرعى النجوم؟ ذكرت هذا، يعني يرقبها. هل يصح أن نقول أن الشك والعلم مع عدم اليقين؟ أرجو توضيح الفرق بين الرحمة والرأفة. لا يقال أن الشك والعلم مع عدم اليقين، لأن الشك هو استواء الطرفين، وإذا كان أحد الطرفين راجح فهذا الذي يقولون له الظن، أو الطرف الرجحان الظن، وإذا استوى الطرفان يقال له شك. هذا لا يكون علما، الشك لا يعرف المترجح هذا أو هذا، شك في الأمرين ليس عنده علم، فإذا ترجح فهذا هو الظن. العلم يقولون هو إدراك الشيء على ما هو به، أو يقول معرفة الشيء على ما هو به، أو غير ذلك من العبارات التي يعبرون بها، وما أكثر هذه العبارات. لكن على كل حال العلم بعضهم يقول هو حكم الذهن الجازم الذي لا تردد فيه أو لا يخالطه شك. بهذا تعرف الفرق بين هذا وهذا، بين الشك والعلم. هل يدخل الظن الغالب في العلم أو لا؟ الظن المذموم في القرآن، الظن المذموم في القرآن هو اتباع الظنون الكاذبة والتخمين، لكن في الشرع الظن الغالب يبنى على غلبة الظن في أمور كثيرة كما هو معروف في الأحكام وغيرها، على غلبة الظن. فالمذموم ليس هو هذا، الاجتهاد مبني على الظن في الغالب، مبنى على الظن، ولا يكون مذموما بهذا الاعتبار، يتبعون إلا الظن. فالظن هناك هو تخرص واتباع العماية ونحو ذلك. الفرق بين الرأفة والرحمة، قلنا الرأفة رحمة خاصة، قال رحمة رقيقة مثلا، رحمة مع شفقة أخص من الرحمة، هي رحمة لكن خاصة، رحمة خاصة. مسألة الفروق بين مثلا، يعني لما ذكر الله عز وجل في اتباع المسيح عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة، فهذا يدل على الذين يقولون بالترادف في اللغة يمكن أن يفسر الرأفة بالرحمة، لكن هذا من المواضع الدقيقة. يعني حينما يذكر هذا وهذا، القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، يكون الرأفة غير الرحمة، لا سيما أنها ذكرت معها، لو ذكرت وحدها قد يقال الرأفة الرحمة، فحينما تذكر هذه مع الثانية يدل على أن كل واحدة. فهذا من أهل اللغة، وهذا لابد أن يعرفه طالب العلم، من لا يرى الترادف أصلا في اللغة، ومن هؤلاء العسكري، أعني أبا هلال العسكري، له كتاب مطبوع اسمه الفروق اللغوية، يأتي بهذه الألفاظ المتقاربة جدا التي يعصر أحيانا التفريق بينها، لابد أن يوجد لها فرقا ولو بضرب من التكلف، أحيانا يعصر الفرق، لكن لأن مذهبه عدم وجود ترادف في اللغة، والواقع أن الترادف موجود في أصول الألفاظ، وأما المعاني التكميلية فكل لفظة لها معان خادمة تختص بها، فحينما نقول أقبل وجاء ونحو ذلك في المعنى الأصلي واحد، ولكن هذا أقبل جاء مقبلا بوجهه غير جاء. وهذا فيما يتعلق ببعض العلماء يقولون يوجد الترادف في اللغة لكنه لا يوجد في القرآن. طيب القرآن نزل بلغة العرب، هذا مثال لما قد يقال بأنه ما كل ما وجد في اللغة وجد في القرآن. الذين يمنعون من الترادف مثلا في اللغة يقولون لا يوجد في القرآن. لماذا؟ ليس كلهم، لكن منهم من يقول بهذا، يقولون لأن الترادف في اللغة توسعة لعجز الخلق وضعفهم، فإذا فاتته لفظة وجد لفظة تقوم مقامها، أما الله فهو العليم الخبير فلا يحتاج إلى هذا، فكل لفظة في القرآن لها معنى ودلالة غير اللفظة الأخرى. الرأفة غير الرحمة، لا ترادف في القرآن، أي ألفاظ أي لفظة موجودة في القرآن لا يمكن أن ترادف لفظة أخرى تقوم مقامها من كل وجه، ولو قيل بالتفصيل بأن أصل المعنى يوجد فيه الترادف دون المعاني الخادمة والتكميلية. وشيخ الإسلام قال بأنه في اللغة الترادف قليل، وفي القرآن نادر أو معدوم، نادر أو معدوم، لكن طالعوا في كتاب العسكري فهو يمثل المذهب الذي يقول لا يوجد ترادف في اللغة، وانظروا بعض الألفاظ التي يصعب الفرق فيها، إيجاد الفرق، استجدون محامل أحيانا متكلفة. يقول لماذا يستخدم اسم الفاعل محل اسم المفعول؟ يعني قد يستعمل هذا لمعنى بلاغي كنوع من المبالغة أو تعظيم الموصوف أو نحو ذلك، راضية بمعنى مرضية، راضية بمعنى ماضية، وليس هذا محل اتفاق أن راضية هنا بمعنى مرضية. بعضهم حمله على ظاهره قال راضية راضية، عيشة راضية، يلزم عنها رضا المتنعم بها يرضاها، لكن هي عيشة راضية. يقول النحاة الله بديع وليس مبدع. الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية، وهذا الاسم مختلف فيه بإثباته لله عز وجل. بعضهم أثبته باعتبارنا قال بديع السماوات والأرض، ومن جعل ضابطا في الأسماء الحسنى أن ذلك لا يقال في حق الله تبارك وتعالى إلا ما جاء على سبيل الإطلاق معرفا، البديع والله الخالق البارئ المصور، هذه أسماء. لكن بديع السماوات الأرض بالتنكير أو بالإضافة بديع السماوات، قالوا هذا لا يكون من الأسماء، وبعضهم يعد ذلك من الأسماء. فالبديع يأتي بمعنى المبدع، ففسر من عده من أسماء الله عز وجل بالمبدع، ويأتي البديع أيضا لغير ذلك من المعنى. يقول هل أهل الزوجة مثل والدها والدتها وأخواتها من الرحم بالنسبة للزوجة؟ لا، ليسوا من الأرحام وإنما من الأصهار. الرحم يختص بمن تربطك بهم علاقة الرحم، ولذلك يقال إن الأبوين أصل القرابات من جهة الرحم، لأن الرحم هو الذي ينشر هذه العلاقة والقرابة. فرحم الأم يكونون هؤلاء إخوة، الجد الجدة يكونون من قبيل الأعمام أو الأخوال، وهكذا تنتشر القرابات. كل ما على في أمهاته يكون القرابات أوسع، أبناء عم مباشرين، أبناء عم أبعد، وهكذا. طيب، في سؤال، الفرق بين الهيبة والرهبة. الهيبة تكون بنوع تعظيم، بنوع تعظيم قد لا يكون معه، قد لا يكون معه الخوف بصورة ظاهرة كما في الرهبة. الرهبة خوف شديد، خوف شديد قد يكون مصحوبا بالتعظيم، قد يكون مصحوبا بالتعظيم، لكن الغالب فيه جانب الخوف. أما الهيبة يكون الغالب فيها جانب التعظيم، جانب التعظيم. فتقول هبته، هبته بمعنى التعظيم الذي يكون معه شيء من الخوف، لكن الغالب فيه التعظيم. والرهبة الخوف الذي يكون معه، قد يكون معه شيء من التعظيم، والله أعلم، يعني عكس هذا. فلما كان يتصل ذلك بالخوف جميعا جعلت هذه مراتب فيه، لكن يغلب في بعضها جانب التعظيم وفي بعضها يغلب جانب الخوف. تقول فلان أرهبه، لأنه يغلب على هذا الخوف عن القائل، يغلب عليه الخوف. قل فلان أهابه، لأنه يغلب عليه التعظيم. لهذا يقال العالم له هيبة، ولربما الشبيح رهبة. إذا كان يفتك ونحو ذلك يمكن يقال له رهبة. نعم. يقول أتأخر في أداء الصلاة ثم أنساها، بماذا توجه؟ على كل حال، تأخر في الصلاة ثم أنساها، تأخر، لا تتأخر في الصلاة، يعني هذه إساءة يعقبها صلى الله العافية، هذه النتيجة النسيان، فإذا لا يتأخر. لكم الله خير شيخنا، تفضلنا. أحسن الله إليك. هل يقال أن الرأفة، منزلة الرأفة من الرحمة كمنزلة الود من المحبة؟ يعني هذا يحتمل، إن كان المراد به بيان المراتب، أنها المودة أخص من المحبة، هي محبة خاصة تقتضي الميل إلى المحبوب وإيثاره، يعني على غيره وتقديمه والنصح له، النصح بالقول والعمل، النصح بالقول والفعل. فهذه المودة تلقون إليهم بالمودة، فهي ليست كالمحبة، ليست محبة محضة، مع أن بعضهم يفسرها بالمحبة، لكن بنوع من التوسع. فكذلك حينما نقول الرأفة والرحمة، يعني هي رحمة خاصة، ولهذا في قوله مثلا تلقون إليهم بالمودة بعضهم يذكر هذا، يقول المودة هي بمنزلة الرأفة من الرحمة، يذكرون هذا، يقصدون أنها أخص، أنها أخص منها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.